أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. ما زال الكلام في الشبهة التي أثارها المحقق العراقي، وهذه الشبهة لها جذور في بعض كلمات الشيخ الأعظم والأخ عبد الخراساني رحمة الله عليهما، وكان خلاصتها أنه المشكلة جاءت من الإطلاق الأحوالي للأصل بالنسبة لكل واحد من الطرفين، حيث إن الأصل في الطرف الأول له إطلاق لحالة ترك الآخر ولحالة فعل آخر، هذا نوع من الإطلاق الأحوالي. وكذلك الأصل الجاري في الطرف الآخر له إطلاق لحالة ترك الآخر ولحالة فعل الآخر عليه السلام. فحينئذ إذا جاءت المشكلة من الإطلاق الأحوال، نرفع اليد عن الإطلاق الأحوال لا عن أصل الإطلاق. هذه كانت خلاصة المشكلة التي أثارها المحقق العراقي في المقام. تقدم الجواب الأول للسيد الخوئي وتقدم إشكال المصنف عليه، وكان البحث فعلا في الإشكال الثاني أو الجواب الثاني الذي نسبه المصنف إلى السيد الخوئي رحمة الله عليهما. جناب الشيخ يقول أن هذا الجواب الثاني غير أو لم يوجد في الدراسات ولا في المصباح ولا في تعليقته على أجود التطويرات. المصنف رحمة الله عليه في بحثه، في تقرير بحثه، نجد أن بعض ما نسبه إلى السيد الخوئي في هذا الكتاب هناك لم ينسبه للسيد الخوئي، يعني ذكر في تقرير بحثه أجوبة متعددة، نسب البعض منها إلى السيد الخوئي صراحة، والبعض منها لم ينسبه إلى السيد الخوئي، والبعض الآخر منها إن نسبه إلى السيد الخوئي بناء على مبانيه. واحد من الأجوبة إذا نلاحظ مباحث الأصول يقول: وكنا نجيب عن هذا الإشكال، يعني في مباحث الوجوه الواجب، في مباحث التخيير الشرعي، قال هناك: كنا نجيب عن هذا الإشكال بما يتناسب مع مبنى السيد الخوئي في الإطلاق. من هنا بشكل عام نفهم، أما في هذا الكتاب تقريبا نسب كل الوجوه إلى السيد الخوئي، من هنا نفهم أن بعض منها ذكره السيد الخوئي صراحة، والبعض الآخر استفاده المصنف ربما من مباني مختلفة للسيد الخوئي. كيفما كان، فعلا الجواب كان الكلام كان في الجواب الثاني الذي نسب إلى السيد الخوئي، وكان خلاصة جواب السيد الخوئي أننا نسلم بأن المشكلة جاءت من الإطلاق لا من أصل الدليل، فلا بد من التقييد، وهذا التقييد له أساليب متعددة لا مرجح لأسلوب على آخر. فإجراء جميع التقييدات غير ممكن، ترجيح بعض التقييدات على بعض ترجيح بلا مرجح، فتسقط التقييدات بأجمعها، فتبقى المشكلة قائمة أنه إجراء الأصول في جميع الأطراف يؤدي إلى الترخيص في المعصية وهو قبيح عقل. هذا كان خلاصة ما ذكره السيد الخوي. في مقام الجواب عن ذلك، كنا في الدرس السابق بصدد تقديم مقدمة حاصلها أنه إذا كان لشيء أحوال متعددة، كما لو ورد أكرم العلماء، وكان للعلماء حالتان، حالة العدالة وحالة الفسق، متى نقيد بإحدى الحالتين؟ إذا ورد معارض لإحدى الحالتين فلا بد من تقييده بالحالة الأخرى. فمثلا في هذا المثال، إذا ورد لا تكرم الفصاق لا بد أن نقيد حينئذ أكرم العلماء بخصوص العلماء العدل، لأن لا تكرم الفصاق يصلح قرينة لرفع اليد عن الحالة الثانية، فنقيد الدليل بالحالة. فهذا المورد من الموارد التي لو كان لذات المطلق حالتان نقيد بإحداهما، متى بإحداهما؟ متى إذا كان للأخرى معارض. أيضا من جملة الموارد التي نلتزم فيها بالتقييد بلحاظ إحدى الحالتين دون الحالة الأخرى، مورد ثاني، فيما لو كان للحالة الأخرى دليلان متعارضان، أحدهما يقيد بالوجود والآخر يقيد بالعدم. فمثلا لتقريب الفكرة إلى الذهن، لو ورد أكرم العالم أو لو ورد أكرم الفقير وورد دليلان أحدهما يقيده بالكتابة على فرض جريانه والآخر يقيده بعدم الكتابة على فرض جريان، فحينئذ ليس لنا أن نجري التقييد بأحد الدليلين، لأن كل واحد من الدليلين له معارض، فيتساقطان بالمعارضة فيسلم أكرم الفقير عن كونه مقيدا بالكتابة أو بعدم. إذن هناك مورد آخر لا يمكن أن نقيد، ما هو؟ إذا كان لدليل التقييد معارض. مقامنا نظير المورد الثاني، توضيح ذلك أن إجراء الأصل في كل طرف من الأطراف له حالات ثلاث. الحالة الأولى حالة ترك الآخر، الحالة الثانية حالة أن يكون قبل الآخر، الحالة الثالثة حالة أن يكون بعد الآخر. ماذا نلاحظ هنا؟ أنه بالنسبة للتقييد بالحالة الأولى لا يوجد معارض، فإجراء الأصل في الإناء الأسود إذا قيدناه بترك الإناء الأبيض فيجري بلا، يصح هذا التقييد بلا أي معارض. بينما لو أردنا أن نجري الأصل في أحد الطرفين مقيدا بالحالة الثانية، أن يكون جريانه في الإناء الأسود مثلا مقيدا بأن يكون قبل الإناء الأحمر، التقييد بلحاظ هذه الحالة له معارض لوجود تقابل بين الحالة الثانية والحالة الثالثة، أعني حالة القبلية وحالة البعدية. فلا يمكن إجراؤه في الجميع، وإجراؤه في أحدهما يعارضه إجراؤه في الآخر، ولا مرجح في البين. فحينئذ تسلم الحال تقييد بلحاظ الحالة الأولى. ملتفت جيدا؟ وبعبارة أخرى، التقييد في كل مطلق ليس اعتباطيا، وليس باختيارنا من دون ضابطة، ضابطة التقييد تقتضي أن نقيد المطلق بحالة لا يكون لها معارض. فبالنسبة للحالة الثانية والحالة الثالثة بينهما تعارض، فإجراء التقييد برحاضهما معا غير ممكن لتقابلهما القبلية والبعدية. إجراؤه في أحدهما دون الآخر ترجيح بلا مرجح. بينما بالنسبة للحالة الأولى لا مانع من جريان تقييد بلحاظها، إذ ليس لها معارض، لأن جريان الأصل على وجه الإطلاق بذاته غير ممكن، لا لأجل المعارض. ليش بذاته غير ممكن؟ لأن المفروض ترخيصا في المخالفة القطعية. فنرفع اليد عن هذا الإطلاق ونقيد بلحاظ هذه الحالة. هذا هو جواب المصنف عن الجواب الثاني الذي نسبه إلى السيد الفوق. وين صرنا في قراءة العبارة؟ قرأنا دليل السيد الفوق الثاني ويرد عليه أن التقييد إنما يراد لإلغاء الحالة التي لها حالة معارضة في دليل الأصل، وإبقاء الحالة التي لا معارض لها من حالات الطرف الآخر، والحالة التي لها والحالة التي لا التي لا معارض لها كذلك، لا معارض لها من حالات الطرف الآخر هي حالة ترك الطرف الآخر، وأما حالة كونه قبل الآخر مثلا فجريان الأصل فيها يعارضه جريانه في الآخر حالة كونه بعد صاحبه للتقابل بين القبلية وبين البعدية. نعم، أن هي التعارض جعل بين الإناء الأول والإناء الثاني هو هكذا، بس نستطيع يعني نصور التعارض في نفس الإناء الأول، أنه الحالة البعدية في نفس الإناء الأول تعارض الحالة القبلية في نفس الإناء الأول. مين اللي صور هكذا؟ المصنف صور التعارض بين الإناء الأول والإناء الثاني. صحيح، نستطيع أن نصور التعارض في نفس الإناء الأول، أنه الحالة القبلية تعارض الحالة البعدية بدون نظر إلى الإناء الثاني، يعني أنه يعني أن نقول أنه يجوز لك ارتكاب هذا الإناء بشرط أن يكون قبل الآخر يعارض أن يكون بعد الآخر في نفس الإناء. هي المشكلة لم تأتي من إجراء أصل واحد في طرف. المشكلة التي طرحها المشكلة بالأصل التي استفادت منها هذه شبهة المحقق العراقي جريان الأصل في الطرفين. جريان الأصل في الطرفين غير ممكن. ليه؟ نشأ هذا من الإطلاق في كل من الطرفين. فإذا في الطرف الأول قيدنا بالقبلية لا يمكن أن نقيد الطرف الثاني بالقبلية، لا يمكن أن يكون شيء واحد بالنسبة لشيء قبل وبالنسبة لشيء آخر ماذا بعد. فلا بد من لحاظ كلا الطرفين، لأن المشكلة نشأت من جريان الأصل بلحاظ كلا الطرفين. الوجه الثالث المقترح لرفع شبهة المحقق العراقي نسبها المصنف أيضا إلى السيد الخوي، وهذه النسبة كسابقتها كما ذكر. توضيح ذلك من ناحية الهيئة الاستدلالية، هذا الوجه الثالث هو عين الوجه الثاني من ناحية الهيئة الاستدلالية. الهيئة الاستدلالية ماذا كانت؟ الهيئة الاستدلالية كانت هكذا، أنه عندنا أنحاء متعددة للتقييد. لماذا اخترت أيها المحقق العراقي هذا النحو؟ هذا من ناحية ماذا؟ الهيئة الاستدلالية. من ناحية المادة الاستدلالية ماذا كان؟ مادة الوجه السابق أنه عندنا أنحاء ثلاثة للتقييد الأحوال، تقييد بترك الآخر، تقييد بأن يكون قبل الآخر، تقييد بأن يكون بعد الآخر. هذا بحسب المادة لتلك الهيئة الاستدلالية. أما في هذا الوجه المادة تختلف. في الوجه السابق فرضنا أنحاء ثلاثة أو ثلاثة للتقييد الأحوالي. أما في هذا الوجه نقول لا، ما ذكره المحقق العراقي تقييدا أحواليا. ليش؟ لأن العصر كان مطلقا في جريانه في أحد الأطراف حالة فعل الآخر وحالة ترك الآخر، هذا إطلاق أحواله، فقيدناه بحالة ترك الآخر بحالة دون حالة، هذا تقييد مقابل للإطلاق الأحوال. هنا في هذا الوجه يقول التقييد لا ينحصر برفع اليد عن الإطلاق الأحوال، بل يمكن التقييد برفع اليد عن الإطلاق الأفرادي. وتنحل المشكلة من دون أن يلزم ترخيص في المخالفة قطعية. كيف جيدا؟ محقق العراقي لماذا قيد؟ لرفع مشكلة المخالفة، الترخيص في المخالفة القطعية. يمكن أن نرفع مشكلة الترخيص في المخالفة القطعية برفع اليد عن الإطلاق الأفراد. تفهم جيدا؟ نحن لا تتوهم أن الأصل الجاري في هذا الفرض، أعني الإناء الأسود، والأصل الجاري في الإناء الأحمر أصلان ناشئان من دليلين، بل يوجد أصل واحد ناشئ من دليل واحد. كان هذا الأصل البراءة فهو ناشئ من حديث الرفع، إن كان هذا الأصل الطهارة فهو ناشئ من كل شيء لك طاهر، إن كان هذا الأصل الاستصحاب فهو ناشئ من لا تنقض اليقين بالشك. ما عندنا إلا أصل واحد، هذا الأصل الواحد له إطلاق يشمل هذا الفرد وذاك الفرد. هذا إطلاق ماذا نسميه؟ إطلاق أفراد. إذا جرينا هذا الأصل الواحد في كلا الفردين ماذا يلزم؟ الترخيص في المخالفة القطعية الترخيص في المعصية، أليس كذلك؟ فإذا المشكلة من أين جاءت؟ من إجراء الأصل في كلا الفردين، جاءت من الإطلاق الأفرادي. طب نرفع اليد عن الإطلاق الأفرادي، أقول يجري في طرف في فرد دون فرد. فإذا جرى الأصل في فرد دون فرد ماذا حصل؟ حصل ترخيص في المعصية؟ فلماذا أيها المحقق العراقي رفعت اليد عن الإطلاق الأحوال ولم ترفع اليد عن الإطلاق الأفراد؟ فإن حل المشكلة لا ينحصر برفع اليد عن الإطلاق الأحوال، بل تنحل المشكلة برفع اليد عن ماذا؟ عن الإطلاق الأفرادي، ولا مرجح لأحد الرفعين عن أعلى الآخر. صار واضحا؟ نفس الجواب السابق لكن مادة الاستدلال ماذا؟ اختلفت. هناك كانت ثلاث أنحاء للإطلاق الأحوالي، هنا لا، عندنا إطلاق تقييد في مقابل الإطلاق الأحوالي وتقييد في مقابل الإطلاق الأفرادي، ولا مرجح لأحدهما على آخر. صار واضحا؟ يقول الثالث ما ذكره أيضا من أن لدليل الأصل إطلاقا أفراديا لهذا الطرف ولذاك، وإطلاقا أحواليا هو هذا الذي ذكره المحقق العراقي، وإطلاقا أحواليا في كل من الفردين لحالة ترك الآخر وفعل الآخر. والمحظور كما يندفع، أي محظور الترخيص في المخالفة الخطية، كما يندفع برفع اليد عن الإطلاقين الأحواليين معا، كذلك يندفع برفع اليد عن الإطلاق الأفرادي والأحوال في أحد الطرفين، فأي مرجح لأحد الدفعين على الأرض. وإن شئت بعبارة أخرى انتبه جيدا، الآن كم صار عندنا التقييد؟ يوجد لدينا أربع تقييدات حسب الوجه الثالث، يوجد لدينا أربع تقييدات. التقييد الأول والثاني بلحاظ كلا الطرفين في كل واحد من الطرفين أحوال، نقيم جريان الأصل في الإناء الأول بحالة ترك الإناء الثاني، ونقيد جريان الأصل في الإناء الثاني بحالة ترك الإناء الأول. هذان تقييدان أحواليا أو أحواليا. الثالث والرابع أفرادي، تقييد بلحاظ الإطلاق الأفرادي، فنقيده نقيد الإطلاق بجريانه في الفرد الأول دون الثاني، نقيد الإطلاق بجريانه في الفرد الثاني دون الأول، حتى نرفع المشكلة، حتى نرفع مشكلة الترخيص. يمكن أن نلتزم بمقولة المحقق العراقي، نقيد التقييدين الأحواليين، نرفع اليد عن الإطلاق الأحوالي في كلا الفردين، ولكن يوجد طريقة أخرى، أن نلتزم بتقييد أحوالي وبتقييد أفرادي. يوجد طريقة ثالثة، أن نلتزم بتقييدين أفراديين، فحينئذ تنحل المشكلة. فلا ينحصر حل المشكلة، يعني المحظور وهو الترخيص في المعصية، بما ذكره المحقق العراقي. شيخنا، حل المشكلة يصلح جواب آخر مثل جواب المحافظ العراقي عن المشكلة. لا المشكلة أقصد من المشكلة لا مشكلة المحقق العراقي المحظور الذي لأجل المحقق العراقي التزم بالتقييد اللي هو محظور ماذا؟ ترخيص في المعصية. أنت قلت عن طريق الترخيص في المعصية لأجل الترخيص في المعصية نلتزم برفع اليد عن الإطلاق وبهذا النحو من التقييد الأحوال، فبالتالي يصلح نقضا على من يقول بماذا؟ بمسلك الاقتضاء، جرى كلا الأصلين. فالسيد الخوئي يعني هذا الوجه الثالث يريد أن يقول أنه يوجد أساليب أخرى ولا مرجح لبعضها دون البعض الآخر فتتساقط، فإذا تساقطت يسقط أصل، لا أصل الذي يسقط الإطلاق، يسقط أصلا في الدليل لأن لا مرجح لأحدها على الآخر. المصنف رحمة الله عليه يجيب عن هذا الحل بنفس ما أجاب به عن الحل بالصرف، وهو أن الالتزام بالتقييد الأحوال له مرجح دون الالتزام بالتقييد الأفراد. توضيح ذلك أنه ذكرنا قبل قليل بأن الالتزام بالتقييد لا بد في المورد الذي ليس له معارض، أما المورد الذي له معارض فيسقط التقييد لأجل المعارض. وفيما نحن فيه إذا قيدنا جريان الإطلاق بالفرد الأول دون الفرد الثاني أكان تقييد ماذا؟ ما هو نوعه؟ أفراد، فإنه يعارض الالتزام بجريان الأصل في الفرد الثاني دون الأول. يعني ليش تقيد بالفرد الأول؟ هذا معارض بالتقييد بالفرد الثاني، فيقع تعارف بلحاظ التقييد الأفرادي في الطرفين فلا يجري هذا النوع من التقييد، فيسلم التقييد الذي ذكره حقه العراقي، هذا مرجح. إذن أصل الجواب، أصل الحل ماذا كان؟ يكمن بأن هناك أساليب متعددة لا مرجح بينها. جواب الشهيد الصدر عن الجميع ماذا كان؟ أنه يوجد مرجح. لذا يقول ويرد عليه أن المرجح هو أن ما يبقى تحت دليل الأصل بموجب الدفع الأول للمحظور ليس له معارض أصلا كما تقدم في الجواب الوجه السابق، ويبقى ما تحته بموجب الدفع الآخر الذي يقترضه، وما يبقى عفوا تحت الأصل بموجب الدفع الآخر الذي يقترضه السيد الخوي وهو الالتزام بالتقييد الأفرادي له معارض. ما هو هذا المعارض؟ التقييد إطلاق الأصل بالفرد الأول دون الثاني يعارضه تقييد إجراء الأصل بالفرد الثاني دون ويقع التعارض بينهما فلا يجري. طبعا هنا يوجد بحث مفصل لا الوقت يسمح بالتعرض له ولا الهمة. يعني في الشرح كاتب أنا بالنسبة للدليل الثاني وللوجه الثاني وللوجه الثالث حول مسألة الإخوة إذا أرادوا أن يفكروا في ذلك في المستقبل، أن إجراء الأصل الذي اقترحه المحقق العراقي، شنو اقترح المحقق العراقي لحل المحظور؟ تقييد كل واحد منهما بماذا؟ بترك الآخر. عندما فرض السيد الخوئي في الوجه الثاني تقييدات أخرى، التقييد الثاني ماذا كان؟ يكون قبل الآخر، ثالثا يكون بعد الآخر. هنا يأتي سؤال، لماذا لا نجعلها أربعة لا ثلاثة؟ كما أن السيد الخوئي ذكر اثنين بينهما مقابلة قبل وبعد، يمكن أن نذكر للأول مقابل، ما هو؟ نجر الأصل مقيد بترك الآخر، وبنجر الأصل مقيد بفعل آخر. مقابل الترك ماذا؟ الفعل. فلماذا هذا لم يذكر؟ هذا من جهة. السؤال الثاني طبعا له جواب، هذا السؤال الثاني أن التعارض في الوجه الثالث في حسب جواب المصنف كان بين إجراء الأصل في الفرد الأول دون الثاني وإجراء الأصل في الفرد الثاني دون الأول بلحاظ الطرفين. أما في الجواب الثاني الذي نسب إلى السيد الخوئي يمكن بالإمكان العقلي أن يلحظ التعارض بلحاظ الطرفين وأن يلحظ التعارض بلحاظ طرف واحد، فلماذا لم نجر التعارض بلحاظ طرف واحد؟ طبعا هذا في كلامي يوجد ما فيه ما يوجد جواب عليه. بالتالي هذه الأمور تحتاج إلى بحث لم يتعرض لها المصنف. الوجه الرابع، وجه الرابع بحسب عبارة الكتاب هنا لم يقل أيضا، صحيح؟ نعم. بل هذا يعني بعبارة أخرى لم ينسبه إلى السيد الخوئي، فهل أنه نعطفه على سابقه من باب أنه صار واضح أن هذه الوجوه للسيد الخوئي؟ ظاهر عبارة الكتاب أنه ليس للسيد الخوئي. كانت هكذا، إذا قلت يوجد وجوه، الوجه الأول لفلان والوجه الثاني له أيضا والوجه الثالث كذا وكذا، ظاهر هذه العبارة أنه ليس له، مع أن هذا الوجه الرابع موجود في كلمات السيد الخوئي رحمة الله عليه. واضح هذا الشيء؟ كيف كان؟ لا، ليس المهم الآن الإسباب. حاصل هذا الجواب أن الحكم الظاهري عرفنا سابقا سنخ حكم أخذ في موضوع الشك في حكم واقع، ليس كذلك؟ كل حكم أخذ في موضوع الشك في حكم واقع. فحينئذ بالنسبة للحكم الواقعي يمكن أن يفرض: أول، أن يكون الحكم الواقعي مقطوع به على التعيين. في هذا المورد واضح أن الحكم الظاهري يجري أو لا يجري، لا يجري، نقطع بالحكم الواقع على التعيين فلا موضوع للحكم الظاهر. الصورة الثانية أن نجهل بالحكم الواقعي جهلا مطبقا. هذه الصورة مما لا شك فيه هي القدر المتيقن لجريان الحكم الظاهر، يصدق الشك والجهل بالحكم الواقع. صار واضحا؟ الصورة الثالثة أن نجهل بالحكم الواقعي، لكن لا يكون الجهل به مطبقا من جميع الجهات. بل يوجد شيء من العلم مثلا، طبعا هذا له أمثلة متعددة لا نستطيع أن نمر عليها بأجمعها، نذكر مثال ليرتبط ببحثنا. مثلا فيما نحن فيه الذي نعلم بنجاسة أحد الإناءين إما الأسود وإما الأحمر، فيوجد تقديران: إما الأسود نجس وإما الأحمر نجس، وعلى فرض هذا الذي نعلم به، هذا الذي قلت أنه لا يوجد جهل مطبق، يوجد شيء من العلم، وعلى فرض كون الأحمر هو النجس فيحرم اجتنابه مطلقا. اجتنبت الأسود أم لم تجتنبه؟ إذا كان النجاسة واقعة في الإناء الأحمر فالذي يجب يحرم تناوله أي إناء؟ الأحمر. حتى لو اجتنبت الأسود أم لم تجتنبه، وإذا كان الأحمر هو النجس فالأسود يجوز ارتكابه مطلقا. فإذا على الرغم من جهلنا في تعيين النجس إلا أننا نقطع بأن وجوب الاجتناب الثابت لأحد الإناءين وجواز الارتكاب الثابت للإناء الآخر وجوب للاجتناب وجواز للارتكاب مطلق. لأن قطرة الدم إذا كانت واقعة في الإناء الأسود فالإناء الأسود يحرم شربه سواء شربت الأحمر أم لم تشرب، فحرمته مطلقة. وإن كانت قطرة الدم واقعة في الإناء الأسود فجواز الشرب الأحمر جواز مطلق، سواء اجتنبت الأسود أم لم تجتنب الأسود يجوز لك شرب الأحمر. فالأمر يدور في هذين الإناءين بينما تكون حرمته مطلقة وبينما يكون جوازه مطلق. هذا شيء نعلم به، أليس كذلك؟ أما ما ذكره المحقق العراقي من إجراء الأصل في أحد الطرفين مقيدا بماذا؟ بالترك الآخر، هذا مخالف للحكم الواقع المعلوم بالإشمال. مخالف للحكم الواقع المعلوم بالإشمال. والحكم الضال إنما يجري إذا كان محتمل المطابقة للحكم الواقع، كما في الصورة الثانية، لأن أنا ذكرت في مقدمة ثلاث صور، نقطع بالحكم الواقعي هذا لا يجري الحكم الظاهري، أن نعلم علما يقينيا بالحكم، أن نجهل جهلا مطبقا بالحكم الواقعي هذا يجري الحكم الظاهري. ليش؟ بما أن نجهل به جهل مطبق فإذا محتمل المطابق. أما في هذه الصورة الثالثة كما في موردنا نقطع بعدم مطابق، لأن الحكم الظاهري ماذا أثبت لنا؟ أثبت لنا جواز الشرب مقيد، والحال أن الحكم الواقعي يدور أمره بين الحرمة المطلقة والجواز المطلق. صار واضحا؟ إذن هذا الحكم الظاهري لا يحتمل فيه المطابقة للحكم الواقعي، ويشترط في جريان الحكم الظاهري أن يحتمل مطابقته للحكم الواقعي، لأن إنما شرع لخدمته لمصلحته، فإذا كان غير مطابق له فكيف يكون لمصلحته؟ صار واضح هذا الكلام؟ لذا يقول الرابع أن الحكم الظاهري يجب أن يكون إذا لاحظتم مطالب افترقت، مطالب الكتاب كان صار مطالب بكلمات مختصرة يفيد مطلب عميق، صارت المطالب أصعب من السابق وفنية أكثر. إن الحكم الظاهري يجب أن يكون محتمل المطابق للحكم الواقعي، والترخيص المشروط ليس كذلك، لأن ما هو ثابت في الواقع إما الحرمة المطلقة وإما الترخيص المطلق. وبما أن الحكم الظاهري إنما شرع لصالح الحكم الواقعي، وإذا كان لا يحتمل المطابقة فلا يكون لصالحه فلا يشرع. صار واضحا؟ جواب المصنف يأتي. الحمد لله.